يوقده على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة. وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتي بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة، ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة. ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم، وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية. ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر. وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. ففعل كما أمر الرب موسى.